يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا وكان من الممكن أن نقف عليها بصورة سريعة ونحن نتحدث عن حديث الإفك في لقائنا الماضي بعد إفك شرحته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها شرحا مستفيضا مبينة الوقائع والأحداث والملابسات، لكني رأيت أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا ينبغي أن نمر عليه مرا ولا أن نسرده سردا ولا أن يأتي بين الآيات كرة، وإنما لما نعانيه من خطوات الشيطان في حياتنا كأفراد أو أسر أو مجتمع، ما نعانيه كشباب، ما يعانيه الرجال، ما تعانيه النساء، ما تبثه أجهزة الإعلام من وسائل الفساد، كل هذا تدعى أن نقف معه وقفة من أجل أن نحذر من هذه الخطوات التي صارت كثيرة في حياة الناس عن طريق أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأما المرئية بأجهزتها المتعددة المحلية والفضائية والمستوردة والعالمية، وكذا ما يقع من خطوات الشيطان عن طريق قنوات الاتصال وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والمواصلات المعروفة، ذلك أنه قد استخدم الهاتف التليفون استخداما سيئا وصار من خطوات الشيطان، كما استخدم من قبل التلفزيون، بل والذين لهم سيارات أجرة يعانون من مهمتهم ومهنتهم، وهناك من يعاني منهم، والذين يركبون السيارات الخاصة أيضا صور كثيرة في حياة الناس، بدلا من أن تستغل في الخير راح الشيطان يستغلها في الشر، وصارت من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذا وقد أمرنا أن نتشبه بالصالحين وإن لم نكن منهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فتأتي هذه الآية في معناها الخاص وفي سبب نزولها خاصة بأبي بكر الصديق، لكنها في عمومها لنا جميعا بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا يأتلي أي لا يحلف، وإن كانت كلمة يأتلي تأتي في لغة العرب بمعنى لا يقصر، ولكن هنا في السياق بمعنى لا يحلف، ومنه الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون عليهم، ولا يأتلي لا يحلف. أما يأتلي بمعنى يقصر منه قول معاذ أجتهد رأيي ولا آل أي لا أقصر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نسأل الله أن يعمنا بمغفرته ورحمته أجمعين. ثم تأتي الآيات تأكيدا على القضية، إن الذين يرمون المحصنات، هناك في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فتمثلت في عقوبات في الدنيا، عقوبة جسدية بالجلد وعقوبة جسدية فاجلدوهم 80 جلدة، وعقوبة معنوية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وعقوبة دينية وأولئك هم الفاسقون. لكن الآيتين اللتين بين أيدينا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كأنها بمثابة العقوبة الأخروية أي من بعد العقوبة الدنيوية. لكن في الآية إشكال، إن الآية تقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه العقوبة لم يذكرها الله في حد الزنا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، أيهما أعظم جرما، الزنا أم القذف؟ لا شك أنه الزنا، بدليل أن حتى الزاني غير المحصن 100 جلدة، وحد القاذف 80 جلدة، لكن العقوبة بهذا النص وبهذا التغليظ، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، تبين أن القذف هنا أشد، أن القذف أشد من الزنا. لذا راح بعض العلماء يجعلون هذه الآية خاصة، يجعلونها خاصة في من يتهم أم المؤمنين عائشة، لأن العقوبة شديدة جدا. قالوا إذا من رمى أم المؤمنين عائشة بعد أن تبانت براءتها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فهذه عقوبته. وقيل نزلت هذه الآيات في قوم من المشركين كانوا يتهمون المهاجرات بأنهن يهاجرن للبغاء، فنزل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. سبحان الله، أهل الكفر والنفاق ملة واحدة. قديما المشركون يقولون عن المهاجرات يهاجرن للبغاء، المنافقون حديثا إذا ثابت بعض الفنانات أو الممثلات أو المطربات يقول إنما تبنى بعد أن أخذنا مبالغ طائلة، وتبنى بسبب كذا وكذا، وتبنى ويذكرن أمورا لا تذكر. فقلت المؤمنات جاءت في هذه العقوبة، شيء عجيب أن يكون من بين المسلمين طائفة تتعبد لله عز وجل باتهام أم المؤمنين عائشة. الشيعة عليهم لعنة الله يتهمون أم المؤمنين عائشة بما اتهمها به عبد الله بن أبي بن سلول، ولا يسمونها إلا الزانية أو الباغية أو الفاجرة أو نحو هذا. شيء عجيب في هؤلاء وأمثالهم كانت هذه الآيات. إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات الطاهرات المحصنات الغافلات، غافلات عن الفاحشة، غافلات عن الزنا، إنهن أصحاب فطر نقية ما جعلتهن يذكرن هذا الشيء أو يتذكرنه فضلا عن أن يأتي على الذهن أو أن يكون له جانب في التفكير أو الممارسة. غافلات، يعني كما لو أن رجلا عنده مرض جنسي، يعني الآية تقول يا رساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الذي أعنيه بكلمة المرض رجل مريض بهذا النوع من المرض، لو قبل فتاة بنت 9 من عمره ماذا تفكر هذه الفتاة الغرة في قبلة هذا الرجل ليش يتخيل ان رجلا كأبيه او كأخيها قبلها قبلة عطف قبلة حنان لكن هو مريض قبلها قبلة شهوة مثل زوجة الابن التي تشكو حماه كان يقبلها وكانت ترى المسألة عليه حماه ابو زوجها زي ابيها وزي اخيها محرم ليها حافظ عليها بصت لقت قبلة لها وضع كل مرة بتزيد القبلة قبلة وعاوز من الخد للفم وبعدين قبلة مع حبها المرأة في البداية كانت خرة ما على بالها اصلا ان هذا الرجل الذي اسن انه فكر يحتضن زوجة ابنه حضن شهوانية او يقبلها قبلة بشهر كلمة غافلات من هذا المثل او ذاك تقرب لك المعنى غافلة ما في ذهن اصلا بنت صغيرة تقبلها قبلة حنان كما في الدين نقبل يد الطفل لحنان ونقبل يد الوالدين لاحترام ونقبل يد الزوجة لشهوة يعني الرجل وهو في حالة شهوة او جماع مع زوجته قد يقبل يدها كما يقبل فمه فيجوز له هذا ما هو حرام فاذا الرجل قبل فتاة صغيرة غرة غافلة لا تفكر في امر الزنا ولا في مقدماته ولا يرد لها على بال كما لو ان رجلا اجلس طفلة صغيرة على حجر لا تدري طفلة صغيرة لكنه اذا كان بقلبه مرض كمرض الشذوذ او نحوه هو يستغل هذه الجلسة في افضاء شهوة والله عز وجل يتكلم عن نوع راس من النساء غافلات لا شافوا تلفزيون ولا قرأوا الشريط في الحوادث ولا صفحة الحوادث في صحفنا ولا عارفين الدنيا عن ايه اللي بيحصل فيها محدش قاعدين زي الاقصص العميان مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي غافلات زي البنات في الريف قبل ما تدخل الكهرباء ويدخل التلفزيون غافلات زي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اللي كانوا قديما يقول لك ممكن 10 سنين و12 سنة نعتبره طفل لم يظهر على عورات النساء النهارده الطفل يقعد قدام التلفزيون عنده 7 سنين يوصف المرأة وصفا دقيقا ما يصفوش اعظم فنان تشكيلي البركة في التلفزيون وفي مسميره ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم بس مش بإرادتهم لأن الإنسان ما هو بيتكلم إلا بلسانه وبعدين ربنا يقول اليوم نختم على افواههم ازاي اليوم نختم على افواههم وانا قلت تشهد عليهم ألسنتهم انت الان تتكلم بلسانك لكن الختم على الفم تمنع من الكلام بارادتك بارادة الانسان لما يعطى حرية الكلام يتكلم الكلام اللي يعجبه يتكلم الكلام اللي على هواه ويكذب في الكلام انما يوم تشهد عليه ألسنتهم يختم الله على فيه ليتكلم اللسان كأي جارحة من الجوارح ليقول انا كذبت وانا غلبت وانا نممت وانا وانا وايديه تشهد هذه الايدي بما اخذت وبما اعطت تشهد انها اكلت سحتا واخذت ربا واخذت رشوة وسرقت واختلست من مال خاص ومن مال عام لو ان بلدا غير مصر لاعلنت افلاسها منذ دهر. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ستشهد الاعضاء. لا يستطيع الانسان ان كان يكذب هنا في الدنيا امام القضاء لن يستطيع ان يكذب يوم القيامة. انما والله في ناس تعودوا الكذب في الدنيا حتى قدام ربنا يكذبوا. حاجة عجيبة جدا. يكذب في الدنيا خلاص. يكذب في الدنيا الا تكذب على ربنا كمان. تيجي ازاي? لما الله عز وجل يوم القيامة كلنا سيعرض عليه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قل النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم. وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشكل تمر. فان لم تجدوا فبكلمة طيبة. يوم يأتي الله عز وجل بالعبد. يقول الله عز وجل له اي عبد الم اخلقك الم ارزقك الم اكرمك الم ازوجك الم اعطيك الم ازرك تترأس وتتربع وكذا وكذا. قل بلى يا رب. يقول اي عبد اتذكر انك فعلت كذا في ساعة كذا في يوم كذا. يقول لا وعزتي كما فعلت. عبدي اما تذكر انك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا. لا وعزتي كما فعلت. اي عبدي اظلمك كتبتي. يقول اي ربي الم تجرني من الظلم. يقول بلى. يقول اذا لا يشهد علي الا نفسي. فيختم الله على فمه. يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يكذبون. يختم الله على فمه وتبدا الاعضاء تشهد. ينطق الله الجوارح. تشهد كل الاعضاء. يشهد عليه سمعهم وابصارهم وجلودهم. الجلود. ذلك جزاء اعداء الله النار. الايات في سورة فصلة. حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. العبد في هذه الحالة يسمع لكن لا يستطيع النطق. اللسان يتكلم بدون ارادة. اليد الرجل السمع البصر الجلود البطن الفرج الكل يشهد. والانسان يسمع. بعد هذا يعطى الانسان القدرة على الكلام. يقول الله اي عبدي اكذبت عليك جوارحك ايضا. فيلتفت العبد الى جوارحه. يقول ما تكن ما يتعثكن. فانا كنت عن كنا اناظر وافاتح وانافح. وانتم تشهدون علي. لما شهدتم علي? لما شهدتم علي? قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ان كنت تكذب امام القضاء لن تكذب امام رب الارض والسماء الذي يعلم السر واخفى. ولذلك ما دامت الاعضاء ستشهد. اذا تثبت. لا تاخذ بالشائعات. لا تردد الكلام كالببغاء. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ايضا واذا ضربتم في الارض. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض فليس الايه الاخرى. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والآية فتبينوا جاءت بقراءة فتثبتوا بقراءة سبعية، إن كانت آية النساء أو آية الحجرات فتبينوا فتثبتوا، مطلوب التبين والتثبت. ونحن ولله الحمد نعلم عظم الكلمة ومسؤولية الكلمة وخطورة الكلمة، فلا نقول كلاما إلا إذا تثبتنا. ومن فوق هذا المنبر يشهد إن نطق أننا قلنا احرار مركز ابن خلدون، المركز يعمل ضد الدين والمركز يعمل ضد الدولة، ومدير المركز اعترف بعظمة لسانه انه يتلقى المعونات من جهات خارجية بفضل الله الذي يحب الحق ويبطل الباطل. استبانت الحقيقة كاملة امام رجالات الدولة وامام امن الدولة، وتم اعتقال مدير المركز وكبار رجالات المركز، مركز ابن صهيون لا مركز ابن خلدون، ذاك المركز الذي ظل يحارب دين الله طويلا ويعمل ضد دولتنا كثيرا. فلما طفح الخيل وبلغ سيل الربا تم القبض على الدكتور الكبير رجل الجامعة الامريكية عميل الدولة الصهيونية ومن معه بعد ان ضبطوا متلبسين ضد الدولة قبل ان يكون ضد الدين. فنحن ما نتكلم كلاما بغير تثبت ولا بينة، لأن علمنا قول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأنا أزف هذه البشارة بعد أن زففت البشارة الأولى لانتصارات إخواننا في الشيشان بتدمير عمارتين بهما أكثر من 2000 عسكري مجرم من الروس الملحدين ما بين قتيل وجريح. اعترفت روسيا إلى الآن ب600 قتيل، وعن طريق صوت الفوقان وهو صوت صادق يخبر بالحقيقة لا على طريقة الإعلام الروسي الكاذب الذي يستغل الإعلام كناحية معينة في تسليط الهمم ودحض الروح المعنوية عند الشيشان، والعالم يتلقى الأخبار عن طريق الإعلام الروسي. شيء عجيب، لو ما أن الأمر كان مصيبة وكارثة كبيرة جدا ما كان ينزل بوتين الكلب الكافر إلى أرض المعركة أو إلى حيث موقعه ليلقي الاتهامات على القادة الروس أنهم كانوا سببا في هذا التسيب وفي وقوع هذه الكارثة. كارثة بكل المقاييس، وجندي روسي مثل جندي امريكي مثل جندي اسرائيلي يوم ما يموت مش كلب ومات، لا الدنيا تقوم ولا تقعد، انما الاف من المسلمين الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل امة منا امر فيه نظر. فالبشارة الثانية ان الله عز وجل اراد ان يحق الحق وان يبطل الباطل بالقضاء على هذا المركز الذي يعمل ضد ديننا وضد دولتنا في خيانة عميلة وعمالة خائنة واضحة، كأنه كما قيل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اعترافات كانت تكتب في الصحف والكاحل، وماله لما نمول من قبل الاتحاد الاوروبي ومؤسسة فورد الامريكية بس ما جابوش سيرية المؤسسات الصهيونية. طب وانت رايح جاي على اسرائيل تعمل ايه يا دفاع؟ وحكاية الفنادق الخمس نجوم والبنات اللي هي وحكاية لا لا لا ما احنا برضو لابد نتثبت، لكن الحمد لله وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل الليل فيدمغه، فاذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون يا مركز ابن خلدون، او قل يا مركز ابن طهيون. تحية كبيرة لرجالات امن الدولة في هذا الجهد المسبوق، فانه يحق لنا ان نشكر لانه جهد يذكر فيشكر ولا ينكر، ويحق لنا ان نفرح ونقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. ونحن ننتظر كلمة القضاء العادل في الدنيا كما ننتظر الحكم الحق يوم القيامة وامام الملك الديان، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوم القيامة يوم الدين يوم الدينونة، يومئذ يوفيهم الله دينهم اي جزاءهم. الدين هنا بمعنى الجزاء، وهو دين اي جزاء عادل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم العادل، ويعلمون ان الله هو الحق المبين. والله انا لنعلم ذلك وانا لنوقن به، لكن الله عز وجل امام اللي يكذب حتى امام ربنا بيكذب يظهر الحقائق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. وذو يختم الكلام عن حادثة الإفك ودروسها بهذه الآية، كأن الله عز وجل يريد ان يقول للناس اللي وقعوا في غفلة وراحوا يتهموا ام المؤمنين عائشة، انتم مش عارفين عائشة دي زوجي من من الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة زوج رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطيبين، أفتكون زوجته خبيثة حتى تتهم بالزنا؟ هذه إشارة موجودة في الآية ومقصود، لكن يبقى إشكال. الناس اللي بتفكر، طب انتوا عم الشيخ عايز تقول لنا الآية بتقول الخبيثون الخبيثات للخبيثين، يعني الزوجات الخبيثات لأزواج خبيثين، ويبقى الزوجات على شكلة الأزواج والأزواج على شكلة الزوجات، وبالتالي لابد عائشة تكون طيبة لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام الطيب، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. آه ده معنى لكن القرآن ذكر أمرا آخر، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة في الدين ما هي خيانة دراج، لأنهما خانت زوجة نبي نبيها ولا زوجها في دراج أبدا، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أهو نبيان كريمان ورسولان عظيمان نوح ولوط وزوجاتهما كافرة فخانتاهما. الخيانة خيانة زوجة نوح لم تؤمن به، خيانة زوجة لوط إذا جاءه الطيفان بلغ جاسوس الحقه لوط عنده ضيفان في غاية الحسن والجمال وهم معروفين بالشذوذ، بس ما كانوش يعملوا مظاهرات وطلبوا حقوق الشذاذ في العالم، عاوزين يعملوا منظمات ونقابات ويعملوا مؤتمر في مصر وعايزين يجوا بعدين يخافوا بعدين يروحوا هناك بكين وما ادراك ما بكين ومؤتمر بكين وتوابع بكين، ده غير البكين اللي طالع الايام دي على المصايف وبقى مصايف. ربنا كفينا الشر، يجي شهر 7 و8 والعملية ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. لعلهم يرجعون. استر استر يا ستين، لانه ليذيقهم بعض الذي عملوا دي برضه مش خفيف، وان كانت ذوقا. شوف بقى لما احد يديلك كوبايه فانت تدوها، اهو ده يذيقهم بعض مش كل، يذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب تعذبنا؟ لان لعلهم يرجعون. وفي آية الاعراف قال لعلهم يتضرعون، آية الانعام لعلهم يتضرعون. عاوزنا نرجع، عاوزنا نتصالح ونرجع، يعني مش من الرجعية، نرجع لربنا. والرجعية الى الله تقدم. يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يجي واحد يقول لنا، قول لنا العيتين، الله، زوجة لوط ونوح كانتا كافرتين. نوح تزوج زوجته قبل الرسالة، ولوط تزوج زوجته قبل الرسالة، وكانتا على الكفر، وكان هذا مسموحا به. فلما نبئا وارسلا دعوا اهليهما وعشيرتهم. نوح دعا اقاربه وعشيرته، ولوط دعا اقاربه وعشيرته. منهم من امن ومنهم من كفر، كما كان، لانه القضية الهداية الله عز وجل. فده الحدث من زوجة نوح او من زوجة مرت على الكفر. كان ممكن في الشرائع السابقة تبقى الزوجة الكافرة تحت عصمة الرجل المؤمن، لكن في شريعة الله، شريعة الاسلام الخاتمة، ولا تمسكه بعصم الكواكب، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. اذا هذا من باب اختلاف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن دلت على انه ممكن خروجا من القاعدة، انه ممكن رجل صالح تكون زوجته صالحة. فهذا نوح نبي مرسل من اولي العزم وزوجته كافرة، هذا لوط نبي مرسل وزوجته كافرة، وعلى العكس منهما هذا فرعون قمة الفساد والطغيان وزوجته مؤمنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. دي استثناءات موجودة. لو أردت ألا تجعلها استثناءات قلت لا، وما يدريني أنها استثناءات. نحن نجد للمفسرين في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات في الآية تفسيرات لا تنحصر في أن الزوجة الصالحة تزوج الصالحة والصالحة تتزوج الصالح والخبيثة للخبيث والخبيث للخبيثة، على أنها إن كانت جاءت بصيغة الخبر فالمراد بها الإنشاء. نوع من الإنشاء يعني الأمر، أمر جاء في صورة الخبر أو في صيغة الخبر. أي يا معاشر الطيبين تزوجوا الطيبات، ويا معاشر الخبيثين تزوجوا الخبيثات. ويكون هذا على شاكله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي لغة العرب في أن الأمر يأتي في صورة الخبر ويراد به تحقيق الأمر ليكون خبر. لما النبي عليه الصلاة والسلام خطب في أصحابه لما وفد بنو مضر وهم مجتاب جلود النمار تبدو عليهم المسكنة والفقر، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر وجه الحلقة، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بصاع من تمر، تصدق رجل بصاع من شعير. كلمة تصدق معناها ليتصدق، والمراد ليتحول الأمر إلى خبر في الحال. وقام صحابي وجاء بصرة فيها قام وتتابع الصحابة من بعد وكافأ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الأول بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار الحديث. إذن هو خبر يحمل معنى الأمر كما جاء في تفسيرها أيضا الكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من رجل خبيث ولو لم يكن ابن سلول خبيثا ما نطق بكلمته الخبيثة والكلمة الطيبة تخرج من الرجل الطيب ويكون هناك تقدير في الكاف الآية الكلمة الخبيثة للرجل الخبيث كلمة طيبة للرجل الطيب او من الرجل الطيب فكل هذه التفسيرات في الآية وهي كلها محتملة لان القرآن حمال وله وجوه وكل معنى تجد فيه لونا من العظمة لا تجده اذا انحصر التفسير في معنى واحد يعني اذا فهمتها على انه الازواج على ان الازواج الطيبين يتزوجون الطيبات المعنى مقبول اللهم الحكاية زوجة فرعون مؤمنة هو كافر زوجة نوح ولوط كافرتان وهما من الانبياء والرسل قادت في اثنان طيب المعنى الثاني ما بس ما هنا رجل طيب تجد في المجتمع مثلا من يقول لك انا رجل طيب وابتليت بزوجة وامرأة صالحة وتبتلى بزوجة اي يبقى فيه يبقى معنى الآية انه احرص وانت تختار يا مسلم يا صالح ان تختار المسلمة الصالحة وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب فاصبر بذات الدين تربت يداك وقال لولي الامر اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنتكم في الارض وفساد عريض لكن برضو لما انت تكون انسان صالح قد تبتلى وتكون الزوجة السيئة مع الرجل الصالح من دم ابتلاء سيدنا داود كان يقول اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة او لا يفرق مؤمن مؤمنة بمعنى لا يبغضها ان كره منها خلق الرضي منها يعني يصبر على اذاه والقرآن لما يقول عاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولما الزوجة تصبح ناسي والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا الآيات إذا ده ممكن يبقى الآية جاءت بصيغة الخبر الذي يحمل معنى الأمر إن المسلم الصالح يتزوج صالحة والخبيث يدور على الخبيثة وإذا كل على شاكلة والطيور على أشكالها تقع أو إن يصبح تفسير الآية الكلمة الخبيثة خرجت من رجل خبيث فخرجت كلمة الإفك من ابن سلول فكانت كلمة خبيثة من رجل خبيث وأما المؤمنون الذين ظنوا بأنفسهم خيرا فهو كلام طيب خرج من أناس طيبين كأبي أيوب الأنصاري أم أيوب لما قالت له لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما كنت أبدا قال فعائشة خير منك أنت يا أيوب لو كنت مكان صفوان كنت تعمل حاجة مع عائشة أبدا قلت له صفوان خير منك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولذلك تأتي هذه الآية في خاتمة حديث الإفك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فقوله تعالى لهم مغفرة تدل على ان هذا الجنس الراقي الموصوف بانه طيب قد يقع في ذنوب فتغفر والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وجاي في وصف مين؟ في وصف المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وهنا قال أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يدل على ان الايه لها صله بقضيه لف وحديث لف والكلام الذي قيل. وقوله اولئك مبرؤون مما يقولون دعم لتفسير الكلمه الخبيثه للرجل الخبيث والكلمه الطيبه للرجل الطيب. اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. يعني من بعد ذكر حد الزنا وحد القذف وحد اللعان وحادثة الإفك والدروس المستفادة من حادثة الإفك، بدأت السورة تضع أيدينا على ألوان من الوقاية لنبتعد عن خطوات الشيطان. فقالت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، دي وقاية الاستئذان على البيوت، عدم دخول البيوت ما لم يكن فيها رجال يحق لهم الإذن بالدخول. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض حياة الدنيا. بأساليب وقائية مع تتمة الربع الثاني في سورة النور قبل مسات وآيات بينات في الربعين الاخرين مبدوئين بايه؟ الله نور السماوات والارض، مع سورة النور وموكب النور. اسأل الله جل وعلا ان يغمرنا واياكم في نوره، وان يرزقنا واياكم نورا في الدنيا والاخرة، وان يجعل عن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وان يجعل في اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا وفي جلودنا نورا وفي أبشارنا نورا، وأن يجعل لنا نورا وأن يجعلنا نورا، وأن ينير لنا دنيانا وأن ينير لنا آخرتنا، وأن ينور قلوبنا وأن ينور قبورنا وأن ينور حياتنا وأن ينور حياتنا وأن ينور آخرتنا، وأن يجعل لنا نورا وأن يهدينا إلى نوره وأن يكرمنا بنور على نور، إنه هو العزيز الغفور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.